قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. نأخذ هذا الأثر الأول أن عمر بن أبي سلمة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة وهي أمه يصلي في ثوب واحد، وعلى أي صفة؟ مشتملا عليه. جاء في لبس الثياب الاشتمال والاحتباء والالتحاف، فالالتحاف والاشتمال صورتان للبس الثياب الواحد. يقول بعض العلماء: لا يعرف حقيقة الصورة فيهما إلا الفقهاء، لأن اللغة لم تبين ذلك. والعرف الفقهي عند الفقهاء في الاشتمال والالتحاف متقارب، إلا أن الاشتمال يأتي فوق المنكبين ويغطي الذراعين، أما الالتحاف فإنه يظهر عضوا إما اليد اليمنى أو اليسرى، والغالب تكون اليد اليمنى. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن اشتمال الصماء. واشتمال الصماء أيضا اصطلاح الفقهاء فيها أن يأخذ رداء طويلا ويلتف فيه ويكون من داخله كالذي داخل الكيس، والنهي فيه مخافة أن يكون ليس عليه ثياب آخر من إزار أو سروال فيلتف عليه ويداه من الداخل، فإذا داهمه أمر يحتاج إلى دفعه أو حاجة يحتاج إلى تحريك يده، من أين تأتي يده؟ من أسفل، فإذا حرك يده من أسفل سيرفع طرف إيش؟ الصماء، فتظهر إيش؟ المستخبي. ومن هنا نهى صلى الله عليه وسلم، بخلاف الالتحاف تكون اليد خارجة قد يستطيع تحريكها مع بقاء ستر العورة. فهنا يذكر لنا عمر بن أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، ومعنى ثوب واحد الثوب يطلق على كل قطعة قماش تلتف بالبدن، فالإزار يسمى ثوب، الرداء يسمى ثوب، القميص يسمى ثوب. فإذا كان ثوب دون، احنا الآن نقول ثوب قماش، سمي الطاقة ايش؟ ثوب قماش. فإذا أخذ طاقة أو ثوب قماش طويل ولفه على نفسه وليس عنده إزار ولا سروال تحت ويستره، واعتقد أننا نشاهد بعض أفراد الأقطار المغربية في الموسم يأتي ويلف عليه لباسا من الصوف خاصة في الشتاء كأنه البطانية، يلفها عليه فيستر جميع جسمه. فهذا عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. وهنا السؤال: ايش دراك يا عمر بأن الرسول ما تحت الثوب هذا إزار؟ وايش دراك ان ما في سروال؟ لكن هذا الذي رآه يغاير بين طرفيه، يعني أخذه ولفه عليه وجعل الطرف الذي يأتي من اليمين على كتفه الأيسر والطرف الذي يأتي من اليسار على كتفه الإيش؟ الأيمن. ممكن أن يسبغ ويسر ويصلي فيه ولا لا؟ يمكن، ولكن إن كان قليل الطرف اللي على الكتفين أقل حركة تسقطه، إذن هو طويل وساتر وساكن في محله. ولذا قال مالك: الرخصة، لأن هذا على خلاف الأصل يتعرض للسقوط. نأخذ من هذا أولا: أقل ما تجزئ فيه الصلاة ثوب واحد، ولكن على العاتق منه أطراف الثوب تغطي العاتقين وهما الكتفان.